ننتقل الآن إلى موانع الحج والعمرة بعد الإحرام. والمقصود بهذا الباب بيان أحكام هذه الموانع وصور التصرف الذي يجب على الحج أن يمضي عليها في هذه الحال. فصل في ذكر موانع الحج والعمرة بعد الإحرام. والرجل الممنوع يقال له محصور، والحصر ثلاثة أقسام. القسم الأول الحصر عن البيت وعرفة معا، أو عن البيت فقط أو عن عرفة فقط. ثلاثة أقسام: أن تكون محصورا عن البيت والعرفة، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: أن تكون محجورا عن البيت فقط. الثالث: أن تكون محصورا عن عرفة فقط. هذه هي أقسام الحصر والحجر الذي يسمى بالمنع من الحج. قال: وإن منعه أي المحرم عدو كافر أو فتنة بين المسلمين، كالواقعة بين ابن الزبير والحجاج، أو حبس لا بحق بل ظلما كثبوت عسره، فخرج حبسه بحق ثابت مع ثبوت عسره بحج نيفيه أو عمرة، فله التحلل، بل هو الأفضل له من البقاء على إحرامه لقابلين قارب مركة أو دخلها، دخلت أشهر الحج أم لا، إن لم يعلم حين إحرامه بما ذكر من العدو وما بعده. فإن علم فليس له التحلل إلا أن يظن أنه لا يمنعه. إذا من منع من الحج بعدو كافر صده عن الكعبة، أو منع بفتنة بين المسلمين، والفتنة بين المسلمين هنا لها أشكال وألوان، ومنها التي وقعت بين عبد الله بن الزبير والحجاج حين وقع الحرب بينهما حتى خربت الكعبة بفعل الحجاج. وقد خربت الكعبة بالمنجنيق الذي ضرب به الحجاج حتى استؤصلت الكعبة من جهة الحجاز، وبقيت بعض أركانها من جهة أخرى، وأعاد الحجاج بناءها وهو بناء الذي عليه الناس. وقد ردها ابن الزبير إلى جذرها الأصلي قبل أن يتصرف فيها قريش، لكنها ردها الحجاج إلى أصلها الذي كانت عليه في زمان النقص منها حين بناها القرشيون، وكانت النفقة أعوزتهم فتركوا منها الطرف المعروف. هذا شيء معروف ويحتاج إلى كثرة كلام. إذن وقعت الفتنة بين عبد الله بن الزبير والحجاج بن يوسف الثقفي المشهور، وكالفتنة التي يقوم بها القرامطة في زمن معين، وكالموت الذي يتعرض له الحجاج بأصناف كثيرة في ذلك الزمان. هذه كلها معتبرة وتسمى من موانع الحج. وقد كان العلماء أفتوا في تلك الفترة التي فيها وقعت هذه الفتنة بمنع الناس من الحج، وقعت الفتوى في زمان المستطير استمر لما يقرب من 30، منع الناس فيه من الحج بالفتوى وبالفعل، فبقي هذا الأمر إلى أن جاء من رد الأمور إلى نصابها ورجع الحج إلى مكانه، وجاء من نصر الحق ومنع القرامطة من منع الناس من الحج. هذا معروف أخبارهم. إذا وقعت مثل هذه الفتنة، أو وقع الحبس للحاج بغير حق، أخذ في الطريق وطلب منه المكس، وكان الناس الذين يذهبون الحج يعطون المكوس في مصر، تفرض عليه المكوس، تؤخذ منهم قهر في الإسكندرية وغيره. وإذا رفض الحاج أن يعطي هذا فإنه يضرب أو يقتل. فلو حبس الحاج بمثل هذا السبب أو ما مات له، وكان إحرامه بحج أو عمرة، فله التحلل، يتحلل منه، ولكن هذا إن حبس ظلم. أما إن حبس في حق فإنه لا يجوز له أن يتحلل، لأن هذا الحبس كان جناية منه، والرخصة لا تعطى للعاصي. فله التحلل أي الخروج من الإحرام، سواء وقع هذا داخل مكة أو خارج مكة أو قارب مكة، سواء وقع هذا في أشهر الحج أم وقع في غيره، فله التحلل. لأن التحلل يقع بثلاثة، يقع بتمام الحج، تحلل الأصغر والأكبر، التحلل يقع بطواف ماذا؟ التحلل الأكبر يقع بطواف إفاضة، ويقع التحلل من الانتقال من الحج إلى الإحرام لمن أفسد حجه، ولكن اشترط في هذا التحلل أن يكون قبل الوقوف بعرفة. التحلل السبب الثالث هو هذا، إما أن تتم الحج فتتحلل وهذا هو، إما أن يقع الفساد في الحج قبل الوقوف بعرفة فتنقل نية الحج إلى نية العمرة وتتحلل من إحرامك بالانتقال إلى العمرة فإذا أتمت خرجت منها أو أن تكون محصورا على هذه السورة التي ذكرناها وأن يمنعك عجو كاشح من كافر أو أن تقع فتنة بين المسلمين أو أن تحبس بباطل لكن هذه فيها شروط أن يكون الحبس في كما ذكرنا في الباطل أن تكون جاهلا بوجود هذا العدو في الطريق ما عرفتش بأنه سيقع هذا الأمر ما كنت تعلم أن الفتنة تقع أو ما كنت تعلم أن هذا العدو يحصر ويمنع الناس يحصر الحاجة ويمنعه فإذا كنت عالما بذلك فالأمر على صورته إما أن تعلم وتظن بأنه لا يمنعك ففي هذه الحالة لك حق التحلل أو كنت تعلم بوجوده وتعلم بأنه يمنعك وأقدمت على هذا الفعل فلا سلام والمشكل أن التحلل إذا لم يقع يصير الحاج متلبسا بالإحرام وتكون أحكام الإحرام جارية عليه ما دام لم يفعل والتحلل لا يقع بالرفض والتحلل لا يقع بالرفض فلو رفضت الحج ما نفعل ولو نويت الخروج من الحج ما نفعل ولذلك لا بد من هذه الأسباب الثلاثة وإلا تلبست بالإحرام وبأحكام فيحرم عليك ما يحرم عليك وأنت خلاصة الكلام أن لهذا الشخص المحصور الممنوع له حق التحلل وهو الأحسن وهو المفضل لأن بقاءك عن الإحرام يجعلك محرما وهذا فيه مشقة وعناء والحرج والمشقة والعناء يجب أن ترفع عنه إذن حق التحلل لمن حصر ثابت على هذه الصورة ولكن هذا الذي قلنا له تحلل يطلب منه أن يتريث فقد يذهب هذا العدو وقد تهزأ هذه الفتنة فيتمكن من الحج فلا يسوغ له أن يتحلل بمجرد وقوع هذا المانع فلا يصح أن يحلل بمجرد ما يرى أن العدو أمامه فيقول العدو حاصر ومانع أتحلل ينتظر حتى يتحقق من أن هذا الأمر مقطوع ويقع منه وإذا قامط من ارتفاع هذا المانع فإنه يتحلل ولهذا قال وأيس نقطة حصول المنع من الزواج قبل فواته الحج ولا دام عليه بما فاته من الحج بحصر العدو هذا القول المشهور هل عليه دم بهذا التحلل المشهور في المذهب أنه لا دام عليه وأنه لو فعل هذا الفعل وتحلل وتجرد من الإحرام بهذا المانع وبهذا السبب لا شيء وذهب أشهاب من المالكية إلى أن عليه واستدل بآية فإن أحصرتم فما استيسر منها لكن حمل هذه الآية فيه خلاف لأن ما استيسر من الهدي ليس معناه الوجوب وإنما معناه فما استيسر من الهدي أن يذبح فليذبح ولهذا قيل في الرد على أشهاب لم يكن لأجل الحصر وإنما سقه بعضهم تطوعا فأمروا بذبحه فلا دليل فيها على الوجوب كما يقول أشهاب إذن فما استيسر من الهدي ليس فيه ما يدل على وجوب الهدي على المحصر أو على المحصور فلو أنه فعل ذلك لا دم عليه والاستدلال بالآية حمله على هذا الحكم فيه خروج على الظاهر قد يقول البعض بأن ظاهر العبارة تدل على هذا الذي ذهب إليه أشهد لأن الفاء تدل على الشرط والفاء الرابطة بين الشرط والجواب تكون غالبا كتسمى فاء الجزاء والجزاء هو الذي يترتب على غيره ليس شرطا فالفاء هنا رابطة بين الشرط والجواب ولم يتفقوا على أن كل الفاء التي ترتبط بين الشرط والجواب تجيب الارتباط بمعنى أن هذا ترتب عن هذا فقد يكون ذلك من باب العطف فقط أي فإن أحصرتم فاذبحوا ما استيسر معكم من الهدي الذي تطوعت والمعنى سائر ودل على هذا ما عليه فقه المتقدم حيث فهموا من هذه الآية هذا الحكم وقرائن الأحوال في زمن النبوة من العلوم التي يزيد بها الصحابة قرائن لأن رب حديث أو آية قد جاءت بألفاظها اللغوية تدل على معنى يعارضه معنى ولكن قد يكون فقهاء الصحابة قد علموا أن هذا المعنى المحتمل رد بهذه القرائن التي كانت في زمنهم لهذا المعنى الذي يجوز أن يرد عليه إذن فإذا عضد هذا المعنى الذي ذهب إليه الجمهور بما تفق بها عليه النص قديما كان الدم ساقطا على المحصور. إذن هذا شنو غادي يدير هذا السيد المحصور؟ ينحر هديه فله التحلل بنحر هديه الذي كان معه بأن تقعوا عن شيء مضى وتطوعني وحرقه رأسه، فلا بد من نية التحلل بل هي كافية، ولازم عليه نخره أي التحلل أو تحلل وأخر الحلق لبلده إذ القصد به التحلل للنسك. هذا هو حكم هذا الشخص. المسألة الأخرى، هل يلزم المحصر مطلقا لا خصوص المحصر عرفه البيت المعرفة طريق مخوف على نفسه أو ماله بخلاف المأمونة فيلزمه سلوكها وإن بعدت إن كان يمكنه إدراك الحج ولم تعظم مشقتها؟ لا يلزم المحصر طريق المخوف على نفسه، لا يلزمه، وإذا لم يلزمه ذلك أثر ذلك في الاستطاعة. ولذلك رأى الفقهاء الذين منعوا الحج في تلك الفترة من الزمان أن الناس قد يعرضون أنفسهم للتلف والهلك ثم لا يحجون، ورأوا أن الطريق المخوف الذي فيه مخاطر، والمخوف هناك يكون على أمرين، مش المخوف على النفس فقط لا، حتى على المال، فإذا خيف على المال من أخذه ثقف وجوب الذهاب في ذلك الطريق. جيد، ما زال وجد طريق المخوف والآخر مأمونة، طريق المخوف وطريق المأمون، ولكن هذا الطريق المأمون أو المأمونة طريق طويل يلزمه سلوكه وإن بعدت بشرط أن يكون يمكنه إدراك الحج ولم تعظم مشقتها. هذا هو الفقه. ما كانت مسألة تدرس إلا وفيها تركيب، كل مسألة عرضت فإنها يعمل فيها بحسب تركيبها. لا يلزمه قوله تعالى ولا تبقوا بعيد، ولأن الاستطاعة لا تكون بالإتلاف، بإتلاف الأموال وبإتلاف، أن الاستطاعة هي القدرة على الوصول مع إعمال قواعد الشرع في عدم الضرر الزائدة عليه. فنجد هنا الامتزاج في بناء الفرع الفقهي بين تنزيل القواعد في كل جزء يصلح له. هذا مشق، لا يلزم المحصر أن يلزم، ويلزمه ذلك في الطريق المأمونة. ثم قالوا في الطريق المأمونة إلا أن تعظم المشقة، وعظم المشقة بماذا نعرفها؟ نعرفها بالخروج عليها، والمشقة على خمسة أقسام، والمعتبر منها ما كان خارجا عنه. فإذا كانت المشقة تخرج الإنسان على العادة التي يكسب بها رزقه أو يتحمل بها أمور معاشه فهذا دليل على أن هذه المشقة مشقة غير شرعية. فالذي يتحمل مشقة في الأبدان والألم الشديد في النفس ليصل إلى أمر شرعي وهذه الصفة لا يمكن له أن يتحملها في معاشه على سبيل الدوام والعادة فإن هذا يسقط عنه هذا الحكم. ولكن الناس مختلفون، ولذلك يقول الفقهاء والمشقة حكم نسبي والرخصة حكم نسبي، فتعطى للإنسان بقدر حاله وقدرته العادية، ومن عمم في الرخص أو عمم في المشقة فقد غلط. أن الإنسان يسوي بين الناس في المشقة، فربما مسألة شقت على زيد ولكن على عمرو خفيفة، فيعطى زيد الرخصة ويمنعها منها عمرو، وبعض الناس يتحملون المشاق الشديدة ويستمرون على ذلك زمنا طويلا. هؤلاء ينظر في حالهم بهذا الاعتبار، ومن الناس من لا يستطيع ذلك ولا يمكن أن يستمر عليه، فهذا تعطى له الرخصة بحسب ذلك. إذن فالرخصة امتلكت عرض، واش عند كل معنى؟ ماشي المفتي، المفتي ما غاديش يقول لك عندك رخصة ولا ما عندك رخصة. الرخصة أمر موكول إلى إلى إلى إلى حال المكلف، فلو سألناه هل تستطيع أن تتحمل هذا الأمر وقال لا أستطيع، لا أستطيع بحكم التربية بحكم الصحة بحكم العقل بحكم النفس، فله الرخصة. وإذا قال أحد أتحملها وأصبر عليها حياتي فهذا ليست له رخصة، ما تستطيع الرخصة، يتحمل هذا الأمر ولا يشق عليه، وهو عنده هين تربى عليه أو عنده قوة جسمية تحمل هذا الأمر، فمثلا ماء البارد لأن من لا يستطيع أن يتوضأ عليه، إذا توضأ تشقق جلده مثلا لا أستطيع أن أصبر على هذا، أنا سأترك الصلاة إن كلفت بهذا، هذا لا هذا له رخصة. ولكن إنسان يتوضأ بالماء البارد ولا يضره واعتاد على ذلك سنين في أموره العادية يتحملها في أموره العبادية، هذا هو المعيار. أما المشقة التي من جهة الهواء أو من جهة النفس فهذه يجب أن تحارب، المشقة التي من جهة الهواء والنفس لا هذه يجب أن تحارب، لأنها هي التي جاء الإسلام بها، وهي من أعظم المقاصد، بل إن لم يكن هذا أعظم مقاصد الشرع، وإخراج الإنسان من دائرة. فإن شعر الإنسان بشقاء العبادة، مع أن هذه الأشياء التي يفعلها في العبادة يفعلها في الأمور العادية، كي تضرب لما كل نهار، وكي يحفر، وكي يمشي كي يضرب مسافة طويلة، ويقوم في وسط الليل لأغراضه الدنيوية، ثم إذا قيل له قم الفجر يقول والله كيجيني شي صعيب، ولكن إذا بغى السوق الأغراض الدنيوية دامين ما مشكلة، هي شي خفيف خفيف في أمور الدنيا، ولكن في أمور العبادة يجيء هذا المشاق، هذا يحتم عليه بوجوب محاربة هذه المشقة، لأن هذه المشقة من الهوى وليست من العجز وعدم القدرة. وهذه أشد، ووجب شرعا أن تحارب، لأن الإنسان قد يحفر طول الليل طول النهار ويحمل الأثقال ويعمل وربما اغتسل، فإذا قلت توضأ أهل وضوء انت من وخاه، وانت النهار كلك تغسل، ما كلك تحفر، ما كلك تمشي، مشي في السوق بعض المرات على رجلي، ومن اللي قبل تمشي المسجد تسبو ساقة عليه الذهب غير المسجد 200 متر 300 متر مضح. قضية فيها مشقة الهواء، وهذا من باب استحوال الشيطان أوجب أن يحارب هذا عليه. ومن طلب للناس من هذا الصنف الرخص فقد أخرج الدين عن أصله وأحال الأمور إلى التحريم. هذه مشقة الهوى، مشقة الهوى لا يكون المشقة المخالفة لطبائع الأجسام وتكوينها، ولذلك لا كيقول لك سبحان الله سيدي العنصرية حتى في الفقه، كنشوفوا الفقهاء يقولوا وتعطى الرخصة للمرأة إن كانت شريفتان بأن تتخذ لها خادمة، هذا الشيء في عنصرية، في عنصرية، هذيك ما تربت على العمل ولا تربت على الطبخ والعجل والغسل والكنس، فلو أدخلتها في هذا الأمر أدخلتها في أمرين يشوق عليها مشقة شديدة، لأنها لم تعتد عليه، وقد جلست في بيت أبيها على هذه الحالة، فإذا أخذتها وعذبتها بهذا العمل وأدخلتها في هذا الضيق وهذا نفسها لن تتحمل، ويؤدي هذا إلى أمور خطيرة من النفور وغير ذلك من المصائب التي قد تترتب على هذه الحالة. فقال الشرع يرى حالها، هذه ما عندها حال معين، كأنها عجزة، كأنها صماء، كأنها عمية، ما عندها قوة الإرادة، ما عندها قوة، فليعتبر هذا الأمر من ذاب العجز البدني ولابد له من حاجة. أما هذه مسكينة للتربات في حمل الحطب والعجل والسقي والكنس ورعي البهائم، هذه ما عندهاش خدامها، علاش؟ لأن هذا تحتاج معتاد على هذا الأمر، هذا كل هذه عنصرية، لا ماشي عنصرية، هذه تربط على واحد الحالة واحد الجسم، وأنت تعلم، أنت كتعرف بأن هذا بأن هذه المرأة على هذه الحالة، زوجت على هذه الحالة، وعندما ذهبت لتخطبها ألا تعلم بأنها بنت فلان وفلان صاحب كذا وكذا إلى آخره، فكأنك قصدت إليها بهذا الصفة، وتزوجتها وهي مريضة، أو تزوجتها وهي ضعيفة. ضعيفة في هذا الباب ولابد أن ترعي ضعفها، كأنها عجزة وكأنها إلى آخره. هذا هو المنظور الفقهي، وهذا هو الوجه الذي بنى عليه الفقهاء الرخصة له. إذن فالرخصة تعطى لمن حقق الشرع فيه العجزة ووجود المشقة. طريق المأمونة وربما وصل فيه الإنسان إلى غرضه وأدى ما نسيته، ولكن فيها مشقة، أن الإنسان قد تجاوز ما في هذا من العذاب والمشقة. وما غاديش ندي واحد الشاب 30 عام نسويه واحد الإنسان عندي ونقول حكمكما واحد في هذا الطريق، ما يتمثل. نقول لهذا الشاب القوي الجلد طريقك هو هذا، هي مأمونة طويلة فيها مشقة، لكن بالنسبة إليه ليست مشقة معتبرة. ونقول لهذا الشخص الكبير في السن سقط عنده، لو ذهبت في الطريق المخوف قتل أو أوديت وأخذ مالك، ولو ذهبت في الطريق المأمونة شق عليك الأمر قد يؤدي بك إلى شرك. وما جعل الله هذا الدين ليعذب ولا ليؤذي، إنما جعله للفقر، ولذلك اقتصرت فيه المشقة على جهة. عمر الإسلام وقعت فيه المشقة من جهتي إلا من جهتها، فإن وجدت المشقة في الدين فمن هذه، ومن ثبت على المسلمين المشقة والعنت أو أوجب عليهم شيئا من هذا فذلك من جهله بالدين. وقعنا في المشقة وقعوا في الحراج وقعوا في الإلحاد في الصخب على الدين وقعوا في إنكار الشرع وقعوا في كذا، سببه سببه هو أن الشريعة لم تطبق على وجه تام كامل يراعى أحوال الناس في الخطاب وفي التعليم وفي أما ما كان من جهة الهوى ومن جهة النفس فهذا معلوم الحكم أنه من الشيطان، والإسلام لا يراعي هذه الجهة لأنها الجهة التي لا يمكن فيها تصحيح العبودية إلا بالقضاء عليها. إذن هذا هو وجه المشقة في هذه الجهة. صحيح؟ قال العلماء كل مشقة جاءتك من جهة الهوى جاءتك في الشريعة فمن جهة الهوى، ما جعل عليكم في الدين نهائيا. أما الحديث عنك قدرك على قدر نصابيك وما شابه ذلك فهذا من باب المجاهدة، مجاهدة النفس، لأن ماشي واحد كيقتل النفس بحال واحد مثلا الذي له قدرة على العبادة بسهولة، الذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه، هو أجرا من جهة القراءة ومن جهة المشقة، ولكن هذه المشقة مشقة بدنية. هذه المشقة دابا اللي كنهضروا عليها مشقة الهوى والنفس هي الأصل في مشقة في العبادة، وكل ما شق عليك فهمه وشق عليك تصديقه وشق عليك الإيمان به في دين الله وشق عليك العمل به فمن جهة الهوى. قلنا بأن ماذا؟ لأن المشقة التي تجيء من جهة الدين الحق إنما تجيء من جهة الهوى، فلذلك إذا كنت تلقى المشقة في الصلاة فمن جهة هوى، إذا كنت تلقى المشقة من جهة المعتقدات الإسلامية فمن جهة هوى، وإلا فهذا الدين فطري أزلي قائم بحقائق النفس منذ أن خلق الله الخلق وقال ألست بربك. إذا نميز ما بين مشقة الهوى ومشقة الأبدان، والمشقة فرق بينهما بفروق الشرعية المعتبرة. فكل ما نستطيع أن ناتي به بأبداننا في الأمور العادية من غير أن نجد في ذلك مشقة زائدة تقطع الاستمرار فإن هذا هو المعيار المعول، هذا فقط حالة على ما يقرب المراد، وإلا فالهوى والنفس مشقتهما معروفة. إذا بعد الناس يشوفوا المشقة النفسية وكيبغيو يدخلوا مشقة الهوى وكيبغيو يدخلوا في المشقة الشرعية، يقول لك أنا والله كيشق عليا ذاك الشيء، صعيب عليا نقول صعيب عليا نبقى في هذه الحالة، ولكن هذه مشقة الهوى ماشي مشقة شرعية، ماشي مشقة شرعية. يقولوا مثلا أنا خصني نبني الدار وما عندي فلوس وأردت أن آخذ قرضا من البنك، علاش؟ ياك ودي الوالي الله يهديه، الوالي الله يهديه، ما بغاش يفهمني. واش انت ما تفهمه؟ فهمه انت، قراه انت، فهمه؟ ما يبغيش يفهم الوالي، ما بغيت تمشي نسكن، حتى الوالي حتى هي الله يهديها، كندير هذه كتقول لي هذه، كتلقى داك الشيء اللي كيقول لي الوالد الوالدة، راه عمر صراي، صراي، وهو المرا، هي الهوى ديال المرا مشى ليه هو، حيت المرا قالت لي هذا هاد الشيء ما نقبلو بنا نبنيو الحياة ديالنا والمستقبل ديالنا، ونعيشوا الحياة التي أحلم بها. وكيبغي الرخصة الشرعية في اتباع هوى زوجته ولا في اتباع هواه هو، وكيفرض على الشرع باش يعطيه الرخصة، وأين له ذلك؟ يقول صبر للهواك، هوا هو اللي هذا مسألة هوى ما عندهاش علاقة بالشرع. إذا لم يذكر لك الإنسان شيئا مما يؤثر في الأعراض ويؤثر في الدين ويؤثر في الأبدان راح الرخصة ممكنش. إذا لم يكن خطر على الأبدان ولا خطر على العقول ولا على الأديان ولا على النفوس إذن لا يمكن للرخصة. الرخصة لا تصرف إلا في هذه الحالة، ذو المعيار، إما أن يكون ذلك واقعا أو متوقعا وإذا كفتوى مثلا تفتوى من الناحية النفسية، كل إنسان نفس ضيق ضيقة عرف أنه إذا ما تعطت للرخصة يقتل رسول ولا يقتل شي حاجة خيبة ولا يدير شي مشكلة، هذا حالة مريض، وعادته أنه لا يتحملها. إنما شيء فقط نقول إحنا رأي الحلال المعتبر هنا وتحمل المشاق في العمل، وكذلك تحمل المشاق في الهموم، الهموم والغم شدة الواقع غير معتبرة فيما لا يتحمل. ماشي الناس كلهم سواء، إلا عنده مشاكل كذلك تجمل وناعس وربها بنعسة خار، وكان شو أعطته غير السلعة ديالنا وقدم ذي كله، هو كان مشي في الدار طلع الدروس شد الباب طلع على السرزم مش أشاف المجانع اللي ما بغاش يمشي، هي لك من ذلك كأن نجومه كما قال امرؤ القيس. الناس ليسوا سواء، ولذلك تراعى حالة نفس الإنسان وخاصة في هذا الزمان الذي ضعفت فيه النفوس وصارت الأمراض النفسية كثيرة. شنو الشباب؟ كيف غير دابا الشباب أنه قال لك يتعامل معاه كما كيتعامل مع هذوك القدام، حملوا العجب هذوك القدام، حملوا العجب ما عنده غرض. دابا الناس مرضى، من جاتهم المرضى؟ من هذاك الشيء اللي كيشوفوا، ها الأنترنت، ها التليفون، ها دردشة، هل ما عرفت شنو داك الشيء آخر وما شابه ذلك، فضعفت النفوس عن التحمل، فوقع هذا الأمر الآن في الفتوى أنه لابد أن يراه. يقدر داك الشيء يوقع في المخدرات، يقدر الخبر، لتحسيب الأصائل بدل أي حاجة لأنه نفسه مفضل. وليش هذا القضية دي رخصة والعزل ما ممكن أنك تعممها ولذب في الإعلام تبشي تقول وسيدي عندي كذا كذا هل يمكن أن أخذ به الرخصة؟ أقول لا حرام حرام تأخذ الرخصة حرام. وش أنت درسي حالة دي هذا أفت المقال دي لو فاش هيوقع درسي الحالة الاجتماعية والنفسية والفكرية والعائلية والمحيط لا تعرف أنت بأن حرام ولا حلال. إذن فالمشقة هذا هو المعيار المعول عليه فيها المشقة البدنية المشقة النفسية المشقة العقلية شو كله خطر على المشقة حقيقة كل الناس اللي لغا يكون معاشرة ديهم معاشين يفتح لهم رخصة إن الناس اللي تعيشت معهم واحد عام ولا عامين إما أنك غادي تسطع ما في نقاش إن كل ما كاين بحث ديما في الصباح في العشية وكاين الناس الحمد لله اللي العشرة ديالهم كلها رحمة وكاين الناس الذين يتحملون ويتحمل الناس والوالدين يتحملوا الناس تقربا إلى الله يتعاملوا معهم شو ديك الميزان المادي الخالص الذي يتعامل به مع غيره والوالدين يتحملوا الناس تقربا إلى الله كلما اشتد أذاهم كان ذلك من باب الخير ولكن يخصوا الوالدين يشدوا الفرنس ويحترموا وراها ربع المرات وراها كيخرجوا عن الشريعة كنزلوا الآيات القرآنية وتعتبروها تعطيهم كل شيء تسمعوا بالوالدين إحسانا كيقول لك يلا نوض نوض نطع هزاء هزاء الحمار سيرجل الحزن يا قانا حسيت الماء حتى نرى عن الآية القرآنية الفلوية الله يهديك اتقوا الله واعدلوا في أولادكم اللي عنده فلوس كتحترموه اللي ما عندهش كتحقروه وهذا شيء كاين اللي عنده فلوس راه محترم اللي ما عندهش يهان وما كيتهان غير هو حتى ولده بالمجاورة زهرزت بالخارج وهذا كله مشقة نسأل الله السلام والعافية إذا تحملها الإنسان فإن يعيش في الضنك وقد يقع كأمراض نفسية وقد مخدرة هذا كله لابد أن يراعى نفسه وهذا كلام ثقت على المشقة المعتبرة إن كيف المشقة أنك تعرفها ما يعرفها غير صاحبها لا قسم مشقة إلى مشقة مفكة للعبادة وغير مفكة شكرا هذا؟ إيه وكل ذلك فقط مسؤول مسؤول تفسيرية فكل حال احنا غير المشقة دابا المعتبرة هي المشقة التي لو بقيت أثرت في الدين ولا أثرت في العرض ولا أثرت في العقل ولا أثرت في الدين هذه ضروري خصها تعطي لها الرخصة حتى العقيدة من العقيدة خطر الإنسان اللي كيكون في المشقة وعرفنا أنه غيقع به سيؤدي به ذلك إلى الوقوع في الانحراف راه ضروري خصها تعطي لها الرخصة وتنقل بعض الشباب راه دائما ديالهم مؤلفة قلوبهم وصف وفي حال هذا مثلا يعامل معاملة إنسان مريض لا بد أن تعطى له الرخصة دابا الأحوال الناس مختلفة والناس نفوس الناس أغلبها رقيقة لا تتحمل والإنسان يستجيب بحكم الضغط النفسي عليه لأحكامها وأقوالها خلاص يندم غدا ولا بعد غدا ولكن يسيرها خلاصة الكلام غير المشقة دابا المشقة راه ما يمكنش أنك تعملها ما يمكنش تقول بأن هذا أعطيته رخصة هذا أعطيته رخصة ولا هذا عنده مشقة هذا ما عندهش مشقة ثم تعمم الأحكام على جميع الأفراد بوجود الوصف والغرض من غير المراعاة هذا لا سبيل. إذا كان هذا الطريق مأمونا ولكن قد تقع فيه المشقة فإنها تسقط وكورها لمن تحلل بفعل معمرة وهو الذي تمكن من البيت وفاته الوقوف لأمر من الأمور إبقاء إحرامه بالحج لقابل من غير تحلل بفعل عمرة هذا تقدم أن ذكرنا إن قارب مكة أو دخلها فالوزن يؤخر هذا إلى من حصل عن من عرف رحمه الله وأما من تحلل بلا فعل عمرة والمحصور عنهما الذي كلمة تقدمت تحلل حقي أفضل داخل. الذي تمكن من البيت وفاته الوقوف بأمر من الأمور هو ذا الطواف ذا العبادة ولكن لما أراد أن يذهب إلى عرفة طرأ مانع قبل أن يذهب إلى عرفة هذا عنده واحد الحل هو أن يتحلل بفعل عمرة أن يتحلل بفعل عمرة ويخرج من الحج إذا كان ممنوعا من عرفة بأمر من الأمور سواء كان مرضا شديدا مانعه من الوقوف أو كان محصورا بالعجول أو كان بفتنة أو بمانع من الموانع فالأحسن أن يتحلل إلى موصل العرفة قبل ما يوصل العرفة إذا لم يقع الوقوف يتحلل بالعمرة ثم هذا السيد يتحلل بالعمرة هل يجوز أن يبقى إحرامه للعام القادم؟ لا لا لا لا ما يخليش الإحرام يخرج إلى العمرة ويهي العمرة ويتحلل ما يخليش الإحرام فترك الإحرام في حالة إفساد الحج قبل عرفة مكروه لما فيه من المشقة والعنت والأحكام الشرعية تتحبوه في البيت فمثلا يرجع القبيلة ولا يمكنش له الزوج ما يمشي يشتري يبيع ويشتري. يعني العقود الشرعية معروف الحكم ديال هذا البيع والشراء لا يمنع منه الحج، ولكن فيما يتعلق بعقود النساء هذا ممنوع. لو زوج بنته مثلا هو قد جاو فيه الإحلام عقد فاسد، ولو تزوج عقد فاسد عند المالكية فتقدم ذكر فاسد، إذا فيبقى عليه حكم الإحلام إذا رجع إلى بلده، وهذا فيه مشكلة. إذا هذه الحل يدل العمرة ويخرج من الحج ويتبه من رسول من هذا المشكلة. ولا يتحلل بفعل عمرة إن استمر على إحرامه مرتكبا للمكروه حتى دخل وقته إلى الإحرام من العام القابل ليصار فيما بقي، وإلا بأن خالف وتحلل بفعل عمرة بعد دخول وقته وأحرم بالحج فثالثها إلى الأقوال يمضي تحلله وهو متمتع فعليه دم لتحلله بتمتعه. قلنا بأن من حصر حكمه هو التحلل، وكره له أن يبقى متلبسا بالإحرام كروه، ودفع نشال قلق العدو منعه من الحج أو وجد المسلمين يتقاتلون بينهم فرجع عن الحج. هذا الذي حصر أو منع بهذا السببين وما أشبههما مما يمنع من الوصول إلى البيت وإلى عرفة يتحلل. الخروج بالنية هذا ولا عنده، الخروج بالنية من الحج وخروجه بالنية من الحج هذا مقبول وصحيح في هذه الصورة. بسم حصر عن البيت، والله تعالى يقول فإن حصرتم فما استيسر من الهدي. إذن هذا الشخص الذي حصر يتحلل ويحلق رأسه، وحلق الرأس لا يشترط أن يكون في ذلك المكان، ولا يشترط الإسراع به، ولو تركه لا شيء عليه لأنه ليس إلا من إلا على ما استحلل، والتحلل الأصل فيه ويكون بالنية هو حكمه. لكن بما يقول في نفسه لن أتحلل سأبقى على الإحرام، أريد أن أبقى على إحرامي، ارتكب مكروها وكان عليه أن يتحلل، إذن استمر على هذا الإحرام إلى أن دخل أشهر الحج، بقي محرما إلى أن دخلت أشهر الحج خاصة يكمل، لا يتحلل حينئذ مصلح. ما دام قد دخل في أشهر الحج فإن عليه أن يبقى على إحرامه ويكمل لم يجد تحلل في الحلال، لأن المشقة مرتفعة والحج قد دخل أيامه وصار الوقت مقص وقت كبير جيد. ماذا لو تحلل بالعمرة من هذا الإحرام، ومثلا عندما دخلت أشهر الحج قال أنا سأتحلل بالعمرة، ويعرف أن عليه الإحرام من العام الماضي فدخل في العمرة ليتحلل بها من هذا من الإحرام، هذا القول الصحيح أنه نعم أن هذا يصح وأن هذا التحلل مقبول، وحينئذ يصير متمتعا لأنه تمتع بالعمرة في أيام الحج ويصح فعله ولا شيء. هذا هو الحكم الذي يعني. ولا يسقط عن المحصر الذي تحلل بنحر هديه أو حلقه أو بفعل عمرة الفرض المتعلق بذمته من حجة الإسلام أو نذر مضمون أو عمرة إسلام، لا يسقط عن المحصر. بما يقول بعد هذا محصر هذا ممنوع، هل يسقط عنه الحج؟ لا يسقط عنه الحج. ولا تسقط عنه عمرة الإسلام إذا كان لم يحج من قبل حجة الإسلام فهي بقية في ذمته ولو حصر، يبقى هذا الفرض واجبا عليه يؤديه ما تستطع. وكذلك النذر المضمون المعين، إذا النذر المضمون هو غير المعين، وقد تقدم أن قلنا بأن النذر على ضربين، نذر مضمون في الذمة والنذر المعين. النذر المضمون هو المطلق لأنه متعلق بالذمة على مدار الزمان، والنذر المعين هو الذي سمي باسمه، مثلا علي عمرة هذه السنة هذا في اسم معين، وعلي عمرة هذا نذر مضمون. فمن عليه نذر مضمون أو حجة إسلام أو عمرة إسلام فالإحصار لا يسقط، ولم يفسد إحرامه بوطئ حصل منه قبل تحلله إنما يروي البقاء على إحرامه بأن ما عزمه أو لا نية له. الصورة الأخرى إنسان حصر فعلم بأنه لن يصل إلى البيت فعمد إلى وطئ الزوجة وحصل منه ذلك قبل تحلله، فهل هذا يفسد إحرامه؟ لا، هذا لا يسمى إفسادا، لأن هذا الإحرام أصلا يحق له أن يتحلل منه بالنية وهو لم ينوي البقاء على إحرامه، إذن فقد خرج من الإحرام. إنما ينوي البقاء على إحرامه إذن فقد خرج من الإحرام، لأن من لم ينوي البقاء على إحرامه فهذا يعني أنه نوى التحلل، وهذا كاف في تسمية في جعل هذا الوضع غير مفسد. الصورة الثانية إن لم تكن له نية، ما عنده نية، لا ينوي البقاء على إحرام ولم ينوي إزالته، لم ينوي البقاء ولم ينوي الإزالة، هذا قالوا بأن الراجح أن من لا نية له فمن نوى البقاء لأنه محرم، والأصل بقاء ما كان على ما كان فيفسد إحرامه، فلو قال إنه التولد كان أحسن. إذن هذا ما يتعلق بالمنع من البيت ومن عرفة، حكم ديال الرد كما هو التحلل بالخروج من نية الإحرام والانصراف عن الحج بالكلية، ثم يحلق رأسه وينحر غزيه إن كان معه هدي، فإن لم يكن معه هدي انصرف ورجع إلى ذلك. هل يلزمه الدم؟ المشهور أنه لا شيء عليه، لأن هذا أمر أكره عليه ولم يأتيه عن قصد، ثم إنه ليس مما يرتبط به الهدي بدليل واضح. إذن فإن قيل بأن الله تعاقب فيما استشر من الهدي، فالذي ذهب إليه الجمهور من تكلم في المسألة أن فما استيسر من الهدي بالنسبة لمن معه هدي، وليس هذا يقتضي إيجاب الهدي أو الحكم به، ولكنه يقتضي الذبح للهدي ما استيسر منه ما تيسر منه إن كان معه هدي. هذا هو التفسير المعروف المشهور، إن كان أشهاب يميل إلى الدم في هذه الصورة. انتهينا من قصة الحصري عن الكعبة وعرفة معا. الصورة الثانية إذا حصر عن البيت فقط، حصر عن البيت إما لمرض أو عدو أو حبس ولو بحقه، فحجه تم لأن الحج عرفة، فالمراد أنه أدركه إذ الركن الذي يفوت الحج بفوات وقته قد فعل، ولم يبقى عليه إلا الإفاضة التي يصح الإتيان بها في أي وقت من الزمان، فيبقى محرما ولو أقام سنين، ولا يحل إلا بالإفاضة في أي طوافها. إذن هذا شخص حجه ووقف بعرفة وأتم هذا النسك ثم صد عن البيت، قيل له لا سبيل لك. إذن هذا السيد ما عندوش طواف الإفاضة، ماذا سيفعل؟ يبقى محرم ولو أقام سنين، ليس له التحلل لأنه لم يريد ما يدل في هذه الصورة على التحلل بالنية كما في صحيح الحديبية كما في قضية الحديبية، لأن النص ورد في من حصر عن البيت وعن عرفة، يعني حصر عن الحج كله، هذا هو الذي ورد فيه. وأما هذا الذي حصر فقط عن البيت بعد عرفة فقالوا لا بد من يتحلل بطواف التحلل الأكبر. إذن ماذا عليه؟ عليه أن يبقى إلى أن يأتي بطواف الإفاضة، وطواف الإفاضة قال لا يختص بزمان، يختص بزمان، فهو يأتي به في أي وقت من الزمن فيبقى محرما ولو أقام أياما. جيد، هذا الشخص الآن الذي صد عن الكعبة ووقع أنه توفي يعتبر حجا، وحجة الإسلام قد سقطت عنه وهو حاج لأن الحج عرفة. إذن خلاصة الكلام أن ما بقي عليه لا يتقيد بزمن، ويمكن أن يأتيه في أي وقت، ما بقي عليه لا يتقيد به. وإذا علمت أن المراد بالتمثل يشفع قوله لا يحل إلا بالإفاضة، ولا يحل إلا بالإفاضة إذا كان قدم السعي للخدوم ثم حصل بعد ذلك، أما إن كان حصل قبل سعيه فلا يحل إلا بالإفاضة والسعي. وهي صورة من حصل على البيت بعد أن كان عرفة. إذن هذا السيد باش غيدير خاصية يدير الإفاضة والرامي وكذا، ما مشكل يهدي يذبح شيئا ويقتصر عليه، المهم على طواف الإفاضة لا بد منه. أما ما سواه فإنه يكفي فيه فصغير طواف الإفاضة ويتحلل، إن كان سعى فإن لم يسعى يأتي بطواف الإفاضة والسعي فهو يتحلل، ويأتي به في أي زمان يأتي به في أي زمان، ولا يشترط أن يرمي الزمار ولا يشترط عليه ذلك كله، لأن هذا يصبر بالدم فيأتي بالهدي ويذبحه وينتهي. هذا من حصر عن البيت بعد أن رجع منه. جيد، المانع الثالث من حصر عن الإفاضة، حصر بأمر من الأمور الثلاثة التي نذكرها دائما، وهي المرض والعدو والحبس. وإن حصر بالأمور الثلاثة عن الإفاضة يعني عرفة، وأوفاته الوقوف بغير ما مر من العدو وما معه كمرض أو خطأ عدد أو حبس بحق، لم يحل في ذلك كله إلا بفعل عمرته إن شاء التحلل، ولما كان فعل العمرة يوهم أنه يجدد إحراما ما رفع بقوله بلا تجديد إحراما، ولا فلا بد من نية التحلل بها فيطوف ويسعى ويحلق بنية التحلل ويكفيه الإحرام السابق، وكان حق نيته بقول متقدم وكلها يبقى إحرامه قرب مكه ودخلا هنا، فإن هذا محله. ولا يكفي قدومه طواف قدوم وسعيه بناء على بعده عن طواف العمرة وسعيها الذي طلب به الإحلال بعد الفوات. إذا هذا إنسان حصر عن الإفاضة يعني عرفة، فإذا فطمنا عرفة نفل كما حرف عن ماذا؟ عن البيت، ثم حصر عن البيت وعن عرفة، الثاني حصر عن البيت بعد عرفة، الثاني الصورة الثانية إذا حصر عن عرفة. هذا ذكرنا الحكم ديالو، قلنا إذا حصر عن عرفة أو فاته الوقوف بمرضين أو خطأ عددين أو حبس بحق لم يحل إلا بشهر عمرة، قلنا بأن هذا عنده إذ العمرة، قلنا أن إذا أفسد الإنسان الحج أو منع من عرفة ماذا سيفعل؟ يأتي بعمرته. وهذه العمرة سيجيبها كلها، مش يقول أنا درتها، أنه يقدر يكون هو مثلا دار طواف القدوم ولا دار السعي يقول أكتفي بذلك، لا بد أن يأتي بنية العمرة، ولا بد أن يطوف للعمرة نفسها، ولا بد من السعي، ولا بد من الحرق، ثم يتحلل من هذا الإحرام ويصير إلى حالته العادية وهو أنه حلال. هذه هي الصور الآن التي ذكرت. قال وحبس من فاته الوقوف هديه معه إن لم يخف عليه من عطبه عنده ولو أمكن إرساله، فإن خاف عليه بعثه إن أمكن، وهذا في المريض ومن في حكمه كمن حبس بحق ولم يصل مكة ولم يجزيه. أي من فاته الوقوف هدي قلده أو أشعره قبل الفوات عن هدي فوات الحج، سواء بعثه إلى مكة وأبقاه فأخذه معه لأنه بالتقد ويشعر وزبال غير الفوات ولا يجزي عن الفوات، بل عليه هدي آخر بالفوات. إذن هذا الذي فته الوقوف وفاته حج يحبس هديه معه، يبقى معه هذا الهدي ليأخذ معه لينحره بمكة إذا تحلل بالعمرة. إذن الإنسان لا قدر الله تعالى أنه ذهب الحج، وهذا الذي يوقع كثير، لأن ذهب الحمد لله ما كانش لغير من البيت، ما كانش لغير من عرف اليوم مثل هذا، ولا يوجد ما يمنعك من البيت أيضا إلا واحد الأمر اللي كان لبهنا يمكن يكون هو المرض للحبس، وحتى الحبس يجب على القضاة في هذه الحالة أن لا يحبسوا الحج، خليهم حتى يحجوا ثم الحج لهم. القضية ديال الحج أن دابا الحاجة الممكن أنها تكون الآن مانعا هو المرض. إذا فلو قدر الله أن الإنسان أصابه مرض لا يقدر معه على إتمام أركان الحج، الحكم ديالو راه واضح، مشى مثلا المدينة وما بقاش قادر يمشي بعدما أحرم من ذي الحليفة، وقالوا لها لا تقدر منك مرضون كذا أو لا يعقيله، حتى لو كان الأمر يتعلق فقط بالعجز عن المشي وكذا يقدر يقول الحل بهذيك الراس يديروا في الكروسة ويطوفوا به وبالمشكلة إذا فقد عقله أو لا يستطيع أصلا أن يحمل أمراض، لا تستطيع أن تحمل المريض أنه متدلين في هذه الحالة هذه إذا الإنسان تحمل، لكن هذا كيفاش غادي تحلوه وكاع معاه؟ أظن أن هذا الشخص قد رفع عنه. إذا أحرم من إذا أحرم من ذي، قلنا دخل المدينة ثم أحرم من ذي، قلنا ثم وقع عليه المرض مثلا، هذا غير صورة يقضيق عليه في اختيارة يقضيق عليه هذا السيد دابا شنو غادي يدير، ولكن إذا كان هذا المرض ما يمكنش يكمل معه ولا المرض، ولكن لا يوجد من يعتني به، لا يوجد من يعتني به، أن يوجد من الناس من ذهب مع قوم تركوه اشتغلوا بأمورهم، فنحن غادي نهزوك لهنا معنا يستحلل بالنية يمشي حلق الرأس ديال العز ويحلق الكلام يحلق ترجع كاع للصورة. الصورة الثانية المرض عاود ثاني المرض دابا إذا كان إنسان قد طاف وسعى ومشى سميتو ولم يصل إلى عرفة دخل المسجد ولا يستطيع أن الوقوف، ما يمكنش له الوقوف. هذا إن شاء الله من اللي غادي يتشافى واللي غادي ينقص هذا المرض، واللي غادي يكون هذا المرض نقص وشوفية ينزل للمدينة، ينزل للمدينة ويدير الطواف ويدير الساعي ويحلق مثلا غير ساعتين ولا سوايع ويتحلل ويرجع ما يجيبش مع اهله في حاجه في اي منهج. هذا عرفه مشى، اش باقي اي منهج؟ عرفه مشى ايام الحج هذه، ولكن ولكن عرف مشى وكيف سيكون هو في عليه محسن؟ لكن هو في الحاجة وقع يشي في الحاجة ويرجع لبلاده شيء اللي عنده هذا. إذا وقع أن هذا شو مرض بعد عرفه هذا كهذا على الأمراض لأن العدو قد تكون ولكن هذا مرفوع في العصر مرض بعد عرفه لا يقدر توافق لا يقدر على توافق ولا على تمام الواجب هذا غيب قاعدها ما عنده من وخاصه يدير طواف الإفاضة في أي وقت غير طواف الإفاضة في أي وقت إذا في وقت يمشي وإذا طواف الإفاضة يتحل أما الرامي وذلك الألبيات وذلك الأمور الأخرى كلها فإنها يذبح هذه هي الصور لك وهذا هو الخروج من هذا الأمر هذا إذا وقعه الذي معه الهدي كان أرد أن يذبحه لعار الكعبة ورد أن يذبحه لفوات أموره ثم وقع له فوات هذا هديه يبقى معه ما ينحرش هذا يرد المأنطة سيرده إلى مكة فإذا أتم العمرة ذبح يوقع لها الشفارة لما النصوص وكذلك الخطوة في الحج حتى الخطوة في الحساب راه معك هي تخرج إذا وقع مثلا مثلا الناس قالوا غدا وقوف عرفة ووجدوا أنهم وقفوا قبل الوقت أما يوقفوا بعد الوقت هذا صحيح لكن الخطأ بعد العذاب مغتفر الخطأ قبل الزمان هذا فيه إبطلان الخطأ بعد الزمان يصح مشكلة كمن صام رمضان بعدما فطر رمضان يظنه رمضان يظنه رمضان فلما دار الزمان وجد أنه صام تنشر رمضان هو صحيح ولكن لو أنه شك فصادف أنه صام في شعبان صومه باطل وهكذا حتى يوم عرفة فمن وافق وقوفه يوم الثامن أو اليوم السابع بطل عرفة ما يمشي ومن وافق يوم العيد لا بأس أنه صامه بعد لأنه وقفه بعده في مشكلة هذا إذا كان خطأ أما إن تعمد فالبطلان وقع على كل حال دابا هذه القضية ديال الشك في وقوف عرفة هو شكون لابس كثيرا من الناس حتى أصبح وسواس عند غاضب أن وقع في عرفة لا يقع في الحج على يوم الذين اشتغلوا بهذا الأمر الذين يقولون هذا القول هم الذين اشتغلوا بالفلك يشتغلون بالفلك وظهور الأهلة والمواقيت وما شابه ذلك من هذه الأشياء من الفلك هذا هم الذين يقولون بأن عرفة بأن الناس يقفون قبل يوم عرفة وهذا إن صح فهذا خطأ ولذلك يجب التحقق منه والتأكد منه قبل الذهاب للحج وإلا فإنه إن وقع أن الخطأ واقع ضروري تخلي رمي الجمار تخلي النحر تخلي ذلك شيء كامل وسير للمدينة ودير العمرة صح ترجع بالعمرة ومشى العمرة من حجة يصبر ختم نعم زيد ولا بعد أول أنا ما أذكر هذا الحد إذا تحقق أن الخطأ كان في العادة أما إذا كان ذلك شغل أوهام وكلام وكذا كان هذا الشيء فقط مجرد ادعاءات فارغة وهذا هو الذي يغلب على الظن ما هذا الشيء كلام مصدر فإنسان يعمل بما ظهر وترجح ويكمل أركان حجه ويتحلل بالله جيد إذن عرفنا الآن هذا وقد ذكرنا أن الحج إذا أفسد وجب إتمامه ضروري سكنة وذلك لتحصل على التحلل بالإفاضة باش توصل الإفاضة باش تخرج التحلل باش ما يبقاش عليك الإحرام قال وإن افسد إحرامه أولا وقلنا يجب إتمامه فتماذا ثم فاته أو بالعكس بأن فاته ثم أفسد قبل صروعه في عمرة التحلل وإن حصل منه الإفساد بعمرة التحلل أي شرع فيها فلم يتمها تفسد تحلل وجوبا في الصورتين ولا يجوز له البقاء على إحرامه لما فيه من التمادي على الفساد وخرج إلى الحل إن أحرم بحرم أو أردف فيه على ما تقدم وقضاه أي الحج دون العمرة في الصورة الثانية فلا يقضيها لأنها في الحقيقة تحلل لعمرة وعليه في الصورتين هدي ينفسد إحرامه ويقول يجب فتماذا ثم فاته الحج أو بالعكس فاته الحج ثم أفسد قبل صروعه في عمرة التحلل وإن حصل منه الإفساد بعمرة التحلل أي شرع فيها فلم يتمها حتى أفسد تحلل إذن على كل حال سلوك المتحلل في هاتين الصورتين معا فلم وجوبا ولا يجوز له البقاء على إحرامه نعود الصورة الأولى رجل دخل في الإحرام فأفسده افسده بما يفسد به الله معروف يجي تبجي معنا وقلنا يجب عليه إتمامه فماذا ولكن فاته الحج ما كملوش أو بالعكس فاته الحج ثم أفسد قبل شروعه في عمرة التحلل وإن حصل منه الإفساد بعمرة التحلل أي شرع فيها فلم يتم حتى أفسد تحلل في الصورتين معه إذن سواء أفسد الحج وقلنا له ثماذا ثم فاته الحج هذا خصو يتحلل ضروري يتحلل من أو أنه دخل في عمرة التحلل فأفسد العمرة تحلل وجوبا من إحرامه لأنه الآن يتمادى على الفساد وإذا كان كذلك خرج إلى الحل إن أحرم بالحرام أو أردف فيه وقضاه أي الحج دون هي العمرة في الصورة الصورة واضحة أصل عدد الصور نعوده رجل أفسد الحج قيل له تمادى في حجه فتمادى ففاته الحج لسبب من الأسباب أتمادى الصورة الثانية دخل في عمرة أو العكس فاته الحج ثم أفسده الصورة هذه واحدة أو دخل في عمرة التحلل فأفسد هذا العمل أفسد ما فعل يخرج من الإحرام في هاتين الصورتين وماذا سيفعل إن كان أردف فيها إن كان أردف داخل الحرم معنى أردف كان معتمرا ثم أردف بالحج في الحرم فإن عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم منه ويتم حجه فقط وليست عليه عمرة وعليه هديان هدي للفوات يؤخره للقضاء وهدي للفساد يؤخره أيضا وعليه هدي ثالث لقران القضاء أو تمتعه إن كان أحرم أولا متمتعا أو مفردا قضى متمتعا أو أحرم أولا قرنا وقضى قرنا ولا هدي في القران أو التمتع الفاسد صور واضحة لما نعودها بينه ثم قال ولا يجب دم قران ومتعة للفائت لا يجب دم قران ومتعة للفائت لأنه آل أمره إلى عمرة ولم يتم القران أو التمتع إذن هذا الذي قارن أو هذا الذي تمتع ثم وقع أنه فاته ذلك فهل عليه دم الفوات أم لا أن كاين دم ديال الفوات يكون دم ديال الفوات في بعض الصور ويكون دم ديال القضاء وتيكون دم ديال القران في بعض الصور ذكرنا هدي للفوات هدي للقضاء هدي للفساد هذا كله يؤخره قد يكون عليه هدي ثالث للقران أو التمتع يكون على بعض الأنواع ديالها كما في الصورة المتقدمة لكن في بعض الصور لا يجب عليه دم كما في هذه الصور التي أمامنا لا يجب عليه قران دم قران أو متعة لا يجب دم قران أو متعة للفائت لأنه آل أمره إلى عمرة ولم يتم القران أو التمتع إذن هذا الشخص الذي فاته الحج قلنا عنده ثلاث الأحوال إما أن يفوته الحج عنده حالتان إما أن يفوته تمام الحج قبل الوقوف وإما أن يموته تمامه بعد الوقوف إما أن يكون هذا الشخص منعه مانع فصار محصرا وإما أن يكون ذلك بالفساد الفساد رب كما الصور ديال إن كان أفسد الحج قبل الوقوف فعليه أن يتحلل بالعمرة سلكنا يس إن كان أفسده بعد الوقوف فعليه أن يكمل الحج الفاسد ويقضيه في العام القابل ويحج في العام حجة الإسلام في العام الثالث منه إذا أحصر من ثلاثة أنواع ديال الحصر إذا أحصر عن البيت والكعبة فله التحلل ثم الصور إذا أحصر عن عرفة قلنا غيقلبها ياش إذا حصر عن البيت بعد عرفة يبقى على إحرامه إلى أن يأتي بطواف ياش فاضل جيد إذا كان معه هدي هذا السيد الذي أفسد الحجة بعد قبل الوقوف فإن عليه أن يرد الهدي إلى مكة ويذبحه بعد العمرة ولا يذبحه في ميناء لأن هذا الهدي ليس للحج وإنما هو على العمرة وقد قدمنا شروط الذبح في ميناء وهي هنا غير متوفرة ولا يفيد المحرم لمرض أصالة بأن يكون صحيحا وينوي إن مرض تحلل أو زيادة بأن يكون مريضا وينوي إن زاد عليه المرض تحلل أو غيره كعدو نية التحلل من الإحرام بحصوله أي المانع من إتمام الحج، فهو عند حصوله باق على إحرامه حتى يحدث نية التحلل على الوجه المتقدم، ولا تكفيه النية السابقة عن وجود العذر. الصورة الأخرى هو أن شخص ما عرف بأنه ربما سيمنع من الحج، عرف أنه إن ذهب إلى الحج منع من عدو أو من مانع، فقال في نفسه إن منعني مانع من الحج فإني متحلل، يعني هذه النية ديال التحلل ربط التحلل لوجود هذا المانع أو هذا الصاد الحاصل. هل يقع التحلل بمجرد وجود هذا الشرط الذي جعله شرطا التحلل؟ لا يقع التحلل بمجرد وجود، يبقى على إحرامه وإن وجد هذا العدو أمامه، ولو زاد عليه المرض ولو مرض وكان قد ربط التحلل بوجود المرض أو زيادته فإن التحلل لا يحصل بمجرد وجود هذا الشرط، بل لا بد أن يستمر على إحرامه إلى أن يحدث التحلل بنية جديدة. إذا لا ينفعه أن يقول إن أنا ذهبت إلى الحج سأشترط إن صادفت مانعا أني متحلل، فوقع هذا الذي ربط به التحلل ووجد عدوا أو مانعا من هذه الموانع في الطريق، فهل يتحلل بمجرد هذا الشرط؟ قلنا لا، بل يجب عليه أن يستمر على إحرامه حتى يحدث نية التحلل من الإحرام، فإن لم يحدثها فهو باق على إحرامه. وهذا يحتاج إلى شيء من النظر في موضوع هذا الكلام. فمن المعلوم أن السبب الشرعي هو المعتبر، وأن السبب العادي الذي السبب الذي يحدثه الإنسان كيسمى الفقهاء السبب اللغوي لا تأثير له إلا أن يكون سببا شرعيا، يعني سبب مؤثر هو السبب الشرعي، هو السبب الشرعي. أما السبب اللغوي فإنه لا يؤثر إلا إذا كان الشرع قد وافق على تأثيره. هل التحلل يحصل بمجرد ربطه بشرط؟ سبب التحلل سببه نية التحلل، فهل وضع شرط لغوي لن يجعله الشرع سببا ينفع؟ مثلا لو قال الشارع من حج وصدف العدو تحلل، من حج ومرض تحلل، من حج وحبس بباطل قد يكون بحق تحلل، فهذا تتم السبب الشرعي لأن الشرع ربط الحكم بهذا السبب، يتم السبب الشرعي. السبب هنا للتحلل ماشي هو وجود العدو، ولا المرض، السبب الذي هو علة التحلل مؤثر هو النية، ولذلك هذه النية تقديمها قبل محلها لا تفيد، لأنه سبب مقدم عن زمانه، والسبب المقدم عن زمانه لا قيمة له. سبب المطلوب وإيقاعه في زمن معين إذا قدمته قبل وقته فهو مرهن، ولذلك يشترطون في نية الصلاة أن تكون مع البداءة في الصلاة، ويشترطون في نية الوضوء أن تكون في عند غسل الوجه، فلو قدمت بزمان وقال إن توضأت فهو للصلاة ثم لم يستحضرها في وقتها لا تنفع، لأن هذا سبب شرعي مرتبط بزمان، والدليل على ذلك أن هذه النية لا تؤثر لو لم يجد العدو أو لم يمرض أو لم يحبس، إذا فهي ليست سببا شرعيا، لو كان سببا شرعيا لأثرت بذاتها، ولكنها لا تؤثر إلا إذا ارتبطت بوجود هذا، وزمان النية هو هذا، زمن النية التي تؤثر هو هذا. والنية إذا كانت في زمن ليس ظرفا للتأثير لا تؤثر كما تؤثر النية التي هي ظرف للتأثير، ظرف معتبر، وهذا معروف في سائر الأحكام، فلذلك لا يعتبرون النية هنا مؤثرة لأنها لم تقع في وقت التأثير. قال خليل رحمه الله في الصلاة: وعزوبها بيسير المغضبات، نية قبل الصلاة، من قدم النية قبل الصلاة يجب عليه أن تكون النية مقارنة للصلاة، هذا هو الأصل، ولو قدمها قبل الصلاة بزمن طويل فاسد. لا تصح. ولو قال إن كنت دخلت الصلاة فأينني أنوي صلاة الظهر، ولو قالها في نفسه، ولو قال إن سأصلي الظهر ودخل في الظهر ولكن قال ذلك في الزمن ثم دخل بلا نية أو توضأ بلا نية في ذلك الزمن وقد سبق أنه قال هذا الكلام في نفسه لا تنفعه، لأنها خرجت عن وقت التأثير ووقت الاعتبار، ومقارنتها لهذا الفعل ووجوده شرط في تأثيرها فقدمت فلم تؤثر. وهذا هو تخريج هذه المسألة وما شابهها من صنف هذه المسائل. فلا ينبغي أن ننظر إلى الشيء فقط فنقول وهو قال مثلا إن مرضت فأكذا، ولكن هذا شبيه بحديث المرأة المستحاضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التي قال نفس حجي فقالت له يا رسول إني أستحاض، فقال لها حجي واشترطي يعني وقت الذي وصل دخل عليك هذا المرض ونزل بك هذا المرض اجعله زمن التحلل، اجعله زمن التحلل. ولكن واش هي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حجي واشترطي على الله وأراد أن يرفع أمرا لو لم تشترطه ما كان واقعا، لأن لو حاضت وأرادت أن ترفع الإحرام لا تستطيع، لو استحيضت وأرادت أن ترفع بالنية لا تستطيع أن ترفع. فلذلك قال اشترطي هذا في صدر العبادة لينفعك الرفع، هنا الرفع يكون بالمانع ولا يحتاج للاشتراط. إذن فهذه قياس هذه المسألة على تلك مع وجود هذا الفارق المؤثر لا يعتد به ولا يعتبر، وقد يخفى هذا على بعض الناس فيعمم الصور مع وجود الفروق بينها في القياس، أن لا قياس مع وجود الفارق المؤثر. هنا واجد فارق مؤثر بين المسألتين، أن النزول والاستحاضة بالمرأة أو الحيضة بالمرأة لا يجيز لها أن ترفع لا يمكن لها أن ترفع الحجة ولو بالنية، بخلاف العدو وما شابه ذلك من موانع الحج فإن فيه هذا الرفع لهذا السبب. فالمسألتان مختلفتان في القياس بينهما وجعلهما مسألة متحدة تأصيلا وتفريعا هذا كلام يحتاج إلى مراجعة. لا تتحلل، لماذا تتحلل وهي أولا مستحاضة هي طاهرة ليس يتحلل ولكن المرض المانع ماشي المرض ماشي السموم ماشي مرض يمكن الانسان يحج منه، المرض الحقيقي اللي يكون في معه العجز هذا هو المعتبر، لان لابد ان يكون مانعا، يقدر يكون عدو ثم ولم يمنع، يقدر يكون في الحبس ولم تمنع من اذى المناس، يقدر يكون عنك المرض وليس مانعا سكون مانع، ما لم يكن مانعا فلا يعتبر. وقع الناس مرض اذا كان كل واحد غير يتحلل وشي غير يتحلل في السكوم شي عنده كرش شي تيشكي برجل ديالو من كثرة ما سعى بين الصف والمواتين تفخ تفخ يكون تمرجلين تفخ كان تفخ رجلينه تزايد أخيري. خلاصة الكلام أنه لا بد أن يكون مرضا مانعا فادا لا يتركك تحج، هو المعتبر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كان فتح لها هذه البلد، وهل هذا يكون مستحاضة أو هذه قضية عين؟ هذا ما حدث. هنا كنقلب فقط فيما أخذ الحكم ووجهه الفقهي، أما إذا دخلنا مع المستحاضة فهذا فقه آخر في مباعي تتعلق بها، لأنها أصلا هي طاهرة، مستحاضة طاهرة، إنما يلتبس الأمر إذا اختلط الحيض مع الاستحاضة، أما إذا تحققنا من الاستحاضة فالأصل فيها أنها طاهرة بحالها بحال عباد الله، فلماذا لا تحج؟ لكل حال فهذا مزعول ما كنا. من قدم النية قبل زمانها فإنها لا تؤثر، ولهذا السبب ألغى المالكية هذا الشرط ولم يجعلوه مثل شرط الشرط الذي ورد فيه. نعم يكون في هذا الكلام بعض التأملات وبعض الاعتبارات، ولكنها قد تتلاشى لأنها ما يسمى بالغباش الذي يسبق تمام النظر، لأن كاين الرؤية وكاين الغباش الذي يسبق النظر. شنو الغباش الذي يسبق النظر؟ كتمشي بعض المرات كتبان لك الدار قدامك كتجي شي بابا كتشك بانها الدار، واش هو هذا الشيء دار ولا غير شي حجرة وكتمشي هكذا حتى تزول البابا وكتبان لك الدار، هذا تمام النظر. عاد ديك الساعة كتحكم على الدار، واش كبيرة واش صغيرة واش صبوغة واش إذن فهذه في بعض في في في في سير العقل إلى الشيء قد تعترضه بعد هذه الأشياء قبل أن يتم النظر ويحصل على الصورة الثانية. ومن حكم في هذه الفترة التي يكون فيها ذاهبا إلى الإدراك فإنه يخطئ. مفهوم؟ واش فهمتوا؟ أه؟ هذا. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى. ولا يجوز أن يحرم دفع مال ولو قل لحاصر ليخلي الطريق إن كفر. إذا جاء الكافر وطلب منك دفع مال ولو قل لن تدخل إلى مكة حتى تدفع كذا وكذا وهو كافر. قال لا يجوز، لا يجوز، لن أحرم، لن أدفع له ولو درهما. لماذا؟ لأنه ذلة لأهل الإسلام، وقد منع الله تعالى أن يذل أهل الإسلام. ولا يجوز لك أن تذل المسلمين ولا أن تقبل ذلة أهل الإسلام، ممنوع، لأنك إن فتحت هذا الباب لهذا الحاصل الكافر أن يأخذ المال منهم فيذلهم، ما عليك سوق شدي كام يتصرفها ولو ما مش نحزن. وسببت في ذلك في إذلال المسلمين وإهانتهم، إهانتهم وتحقيرهم، هذا لا يجوز، لا يجوز الذلة. قد يقول حج الحج واجب والذلة حرام، الحج واجب والإذلال حرام وذلة أهل الإسلام حرام، فاجتمع هنا الأمر والنهي، فقدموا النهي على الواجب. هذا فقه، إذا اجتمع النهي مع الأمر قدم النهي. اللهم إلا أن يكون نهي تنزيه أو ما شبه ذلك فإنه ممكن أن يخفف بالرجحان. أما إذا كان هذا النهي نهي تحريم وفيه هدم لعزة الإسلام فهذا حرام، ولكن إذا كان كافر. أما إذا كان غير مسلم ظالم حال المكس الذي يؤخذ منه الجاز وما شبه ذلك فهذا يعطى، يعطى لهم. ما مشكلة أن هذا ليس فيه إلا المسلم، أن الذي يأخذه هو مسلم مثلك طاغن ظالم يأخذه، ولكن عودتني لكن كي يأخذه لمنافع هذه مسألة أخرى. لكن مثلا يأخذ منها لمنافع مثلا طرق السيارة، طريق سيارة غادي الحج في السيارة وقيت هذا الذي يملك هذا الطريق هو الكافر ومشيت في الطريق دياله وقد ديك الأمور وتيش من 120 مرتاح وملي بغيتي تخلص تقول هذا ما نخلصوا شيء، هذا لا يصح، لأن هذا ليس منعا من الحج بل هذا أداء لأمر انتفعت به فيصير مثل الإجارة والشراء والبيع وما شابه ذلك. ما في شيء، الفقراء المسلمون لغير شيء ذكاء هذا هو المكس معلوم حرام. وفي الحديث قال أبو ذر رحمه الله حين أراد أن يدفن وجاءته قافلة وهو انتظر، أبو ذر حين كان في هذه الحالة وجاءته رفقة من المسلم وأخبرتهم زوجته لأنها بقيت معه في الربدة، أما ورثن رهما في سيل الربدة في خلاف بينه وبين أهل الأمر والعقد في ذلك الزمان، فنفاه معاوية إلى الربدة وقلع عثمان فنفي إلى الربدة فترك هناك، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما أقلت الأرض ولا أضلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر. المهم بقي هناك إلى أن جاءه الوفاة وهو من فيه، فجاءت رفقة من المسلمين فأخبرتهم الزوجة بأنه أهرف في حالة الاحتضار، فجاء فقال له هل كفان؟ قال هل كفان أخذه ممن لم يأخذ منكم مكسل، ما تأخذه الدولة من المسلمين، ومن لم يأذي أمرا للدولة ما يتولى شيء أمر، لا يتولى أمر الدولة وما يكون قد أخذ المكسل. قال له شاب أنا، يعني أنا تجارتي مالي أبي ما أخذت مكسلا ولا توليت أمرا للدولة، فقبل منه الكفان الذي يدفنه الذي يكفر. لابد المكسل معروف أن من الناس من يعدله بكبائر، مش بكبيرة، بكبائر كثيرة من المكسل. الأصل عند المسلمين أنها لا تؤخذ أموالهم إلا بالفتوى، إذا بغيتي تاخذ المال ديال المسلمين خصك فتوى شرعية، إذا بغيتي تاخذ الريال من المسلمين خصك فتوى شرعية تبين وجه الأخذ ودليل الأخذ ورجحان الأخذ ومصلحة الأخذ، هذا كالتقل هذا كيجوز لك أنت. ولذلك أفتى كثير من العلماء بتحريم ما يأخذه السلاطين من الشعب، أكل الفتاوى الزعب، وإن كان في الحقيقة بعض الفتاوى بنيت بناء صحيحا على أنه إن أخذ ذلك لأمور معلومة مضبوطة شرعية فيها دفع عن المسلمين وحماية بلاد الإسلام وما شابه ذلك، فهذا لا يجوز لأنهم من باب التعاون على البلوغ. ولكن الفرض فرض تفرض على الناس أن تأخذ من أموالهم، الأخذ من الأموال لا يكون إلا بدليل شرعي، لا يمكن أن تأخذ الأموال لأن المال فيها الزكاة، فيها الزكاة فقط أو ما وجب لأمور طارئة كالجهاد أو الحاجة أو الإنفاق على الإنسان المريض أو المحتاج وما شابه ذلك مما يسر حينئذ فرض عين على أشخاص معينين. هكذا في بعض الصور قد يكون عاما إذا عمت الحاجة إلى ذلك، ولكن بس تأخذ من الإنسان فلوس هكذا من غير بيان دليل الأخذ، بحال مثلا كيقولوا بأن الناس كيخلصوا الضوء في التلفزيون، في التلفزيون كيخلصوا الناس الضوء بدون إرادة الناس بدون بيان وجهه الشرعي، بل وفيه إعانة على ما يناقض قيم الإسلام وشعائره ومقتضاه. الأمور صعبة، الأمور راه قاصحة، راه الناس اللي كانوا كيهربوا في الزمن الأول ملي كان داكشي واضح واضح كلشي كيرجع للفتوى، هذا البرلمان خصو يكون فيه فقهاء مجتهدين، خصو يكون في البرلمان، خصو يكون في البرلمان هم العلماء، ها هما عند ها هما عند عند عند الروافد، ها فيه تسخيص مصلحة تسخيص مصلحة مصلحة الدولة، اش كيديروا؟ كيغربلوا الكلام ديالهم على قواعدهم. دابا هذوك الناس اللي كيكونوا موظفين وكل النواب وداكشي كلشي كيهضروا حتى عياو، وما تقرره وما قرروه اللي كتبوه اللي داروه اللي بغا يخطوه تيرفعوه تشخيص مصلحة النظام، تيطلعوا للفوق تيغربلوه هذوك الناس بافي صحاب العمائم تيغربلوه، شوفوا اللي فيه مطابق لقواعد مذهبهم تيدوزوه، اللي هو مخالف تيلحوه. إذا كانت هذه فأنت حينئذ إذا خصيت تتخذ الشرع مشكلة حلالا طيبة، وإذا منعت بدليل الشرع إذا معنى مشكلة، ولو أخطأوا في الاجتهاد كان الأمر بسيطا، ما دام أنك تعترف بالرجوع إلى شرع الله وتعترف بالرجوع إلى استشارة نصوص الشرع في الحكم على العباد مشكلة. إذا خلاصة الكلام أن الكافر إن سأل لا يعطى ولو قل ذلك المال، لأنه فيه النهي العارض هنا وهو إهانة وإهانة أهله، ولا يجوز لذلك إهانة الخصم، لذلك لأن الشيء يوقع دابا إهانة حرمات الإسلام، تلعب بالقرآن في الإعلام، تلعب بمقدسات الإسلام، والاستخفاف بالأحاديث والاستخفاف بالقرآن في الإعلام بمقعتين تلفلس باش يبقى رضو علي الشيء. نقول لك واحد القادة ما شي يبقى يصعب بقاؤه، صعب يبقى الأمور ولاتك الناس كيشعروا بأنهم راه مستعمرون استعمارا خطيرا. هذا الشيء كل عام كيطلع شنهار العالم الإسلامي غينفجر، الإهانة بزاف. ولا يجوز دفع مال ولو قل لحاصل إن كفر، لأنه ذلة للإسلام، هذا هو المقرر. ولكن ابن عرفة رأى أنه يجوز دفع ذلك لأن وهن الرجوع بصده أصد من إعطائه، ولأن حتى في الرجوع دياله من عدم الحج فيه إهانة للإسلام أيضا، لأنه غادي يرجع بخف حنين ورجال رجلي ما خلوه يدخل، حتى ذكر إهانة كبرى له أيضا، فإن رجع مهان وإن أعطى مهان فستكون القضية تكب وخفت ضربه أعطيه حج. الحاصل الذي منع المسلمين من أداء الحج كيفما كان سلماء، هل يجوز قتاله أم لا يجوز قتاله نظرا لأن هذا السبب لا يجوز صرعا أن يكون موجبا لسفك الدماء؟ النفس تميل إلى القتل، ولكن المشكل أن هذا حرام، أن هذا كان في الحرام وهذا هو السبب. أما لو كان خارج الحرام ومنع الناس فلا شك في جواز قتله وقتله، لكن الحرام هو داخل الحرام ومنع الناس من الوصول إلى البيت أو إلى العرب، ولذلك ترددوا فيه. هذا الشرط الأول يقوم بالحرام. الشرط الثاني أن لا يبدأ بالقتال، أن لا يبدأ بالقتال، أما إن كان بدأ بالقتال فإنه يقاتل، وإن كان خارج الحرام يقاتل بلا تردد، سواء كان مسلما أو كان كافرا. هذه ذكرت حقيقة ما كان الفقهاء يختلفوا في الكلام، لو اختلفوا في المسلم كان الأمر واضحا أن هذا مسلم في الحرام، والحرم أصر فيه أنه لا يجوز فيه القتال ولا يجوز فيه القتل، وإذا اعتضى هذا مع هذا قد يكون هذا موجبا، لكن إن كان كافرا فلا وجه للتردد، وهذا ما أشار إليه الدرديو بقوله ولا وجه للتردد بالنسبة لي. فإن كان فالأظهر نقل ابن شاسم من الحديث سبب قوله صلى الله عليه وسلم إنما أحلت لي ساعة من نهار. قال فإن استحل أحد قتل قتال في الحرام وفي البيت في الكعبة فقل له إنما أحلت للنبي ساعة الحديث. فكان هذا الحديث هو الحاجز والمانع، وإلا فإلا الذي وقف للمسلمين يمنعه من العبادة في الصلاة وما شابه ذلك فإنه يقاتل ويقتل ولا ينتظر حتى من الخليفة. إن هذا تسمى جهاز الدفع، وجهاز الدفع لا كلام فيه لأحد، ولا يحتاج إلى إذن أمير، ولا يحتاج إلى إذن الزوج، ولا يحتاج إلى إذن السيد، ولا يحتاج إلى إذن الوالدين، لأنه بمثابة الصلاة والزكاة والحج والصوم. العبادة عبادة عينية، بلاصة ديال الكفاية، ممكن أن فيها بعض المقالات في الإذن وما شابه. أما في إذا كان الجهاد فرض عين فلا بد من القتال على كل من يستطيع، بل وعلى كل من لم يستطيع إلا أن يضرب في أبسط الأشياء ما وجد لديه. ولذلك المسلمون اليوم في جميع أنحاء الأرض إنما يقومون بجهاد فقط، لا يقومون إلا بجهاد في سائر أنحاء الأرض. ما هجموا بلدا ولا ذهبوا من بلدهم إلى بلده ليقاتلوا قوما كفارا ليدخلوا في الدين. ولذلك من أسقط هذا الجهاد كما نك من أسقط الصلاة والزكاة. من قال بأن هذا ليس جهادا فإنه يقول بأن الصلاة لا تجيب وأن الزكاة لا تجيب وأن الحج لا يجيب، ولا فرق بين هذا الفرض وذاك بالإجماع ولا كلام فيها. وإنما الغرض من هذا الكلام الذي يجعل فيه جهاد الدفع كجهاد الطلب هو منع المسلمين من الدفاع عن دينهم وعن بلدهم وعن أعراضهم، ويقتل كل من تجسس أو أعانهم، ويقتل كل من تجسس على المسلمين أو أعان الكفار ولو بالكلمة، إذا قدر عليه يقتل. هذا بالإجماع ولا نقاش فيه، لو الأصل فيه. إذن هذا الحاصل الذي منع الناس من أداء العبادة وشهر الصيف في وجوههم ومنعهم بالقهر يقاتل، لكن إذا كان في الحرم هذا محرم، يعني لا يمكنك أن تسفك الدماء في المسجد. وسفك الدماء في المسجد الحرام ما فيه من المنع الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قرينه واحد في ساعة. وبعض الفقهاء ذهبوا إلى الجواز، ورد في الحديث الذي في النص الذي نقله البخاري إن الحرم لا يمنع عقدا ولا يرد خريبة ولا كان في نص البخاري. وقاتل بنو أمية عبد الله بن الزبير وهو يقول، وعندما حذروا وذكروا بهذا الأمر تمسكوا ببعض ما عندهم من الجهل، مع أن هذا الشخص في حقيقة الأمر ليس ممن ينطبق عليه اسم المحال ولا ينطبق عليه اسم الخارج عن الطاعة. إذا رجعت إلى قواعد النظر في هذا الأمر الولاية فإن هذا لا ينطبق عليه، أنه بويع وبايعه خلق على يده. إذن سبب تردد الفقهاء في قتال هذا الحاصر إنما هو إذا كان في الحرم ولم يبدأ بالقتال، أما إن بدأ بالقتال وصار يرمي الناس وصار يرمي المسلمين فإنه يقاتل لكل ما يستطاع أن يقاتل به ولو في الحرم. إنه في الحالة هذه أنت إنما تدافع، وجهاد الدفع كما ذكرنا ليس فيه شرط من الشروط التي في جهاد الطلاب ولا في الدفاع ولا في قتال من هذا حاله. ثم قال رحمه الله بعد هذه المسألة: وللولي منع سفيه من حج ولو فطر. الولي يقوم بمصالح السفيه، والسفيه لا يعلم مصلحته، لا يعلم مصالحه، ولذلك يجعل عليه ولي يتولى أمره في تصريف أمواله وأحواله. هذا يشمل الأمور العبادية ويشمل الأمور الأخرى ويشمل الأمرين معا. والسفيه لما كان لا يفرق بين المصلحة والمفسدة وتساوى عنده الأمران جعل له الشرع من يقوم بأمره لئلا يفسد حاله رفقا ورحمة به. وللولي أن يمنع إذا رأى في ذلك مصلحة شرعية، لكن إذا رأى في ذلك مصلحة شرعية، وهذه المصلحة المعتبرة هنا هي المصلحة التي يعتبرها العقلاء لأنفسهم المصلحة التي يعتبرونها لأنفسهم كصون النفس أو ما شابه ذلك، فإذا كان هذا هو السبب فله أن يمنع. ولكن هذا إذا كانت هذه المصلحة من المصالح المعتبرة عند أرباب العقل، ولو أنهم في مقام هذا السفيه لأخروا الحزن، في هذه الحالة له أن يمنع. أما أن يمنعه هكذا من فرض فرض عليه دون بيان وجه المصلحة، فإن هذا الشخص لا يسمى ناظرا، أن من شرط الولي أن يسمى ناظرا. وليس المقصود بالناظر في عرف الفقهاء هو الذي ينظر ويفكر ويتأمل، ولكن الناظر في عرفهم هو الذي يراعي المصلحة لجلبها ويراعي دفع المفسدة في حق هذا. يسمونه الناظر ويسمونه صاحب النظر، ولكن بشرط أن يكون النظر بهذا التفصيل وبهذا الخصوصية والتفصيل. هذا هو وجهه. كزوج له منع زوجته الرشيدة في تطوع من حج أو عمرة لا فرض. الزوجة إذا أردت أن تتطوع فللزوج أن يمنعها، لأن هذا الحق الذي ثبت للزوجة الذي ثبت لها هو في ثبت لها في العبادة مندوب، حق الندب، والزوج حقه واجب عليها، فلذلك قدم حقه الواجب له على هذا على هذه العبادة المندوبة. وهذا ليس فقط في الحج بل حتى في الصوم، ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تؤخر ما عليها من صوم إلى شعبان، يكون عليها الصوم في رمضان لن تصومه في رمضان، يبقى عليها أيام فتستمر على على على الفطر، تستمر على الفطر إلى شعبان، فقالت لما كان رسول، لأن ربما يحتاج إليها، فكانت تؤخر هذا الذي يعتبر قضاؤه واجبا إلى شعبان. على أي حال فللزوج إدارة هذا التطوع أن يمنعها، ولكن وما ذكرنا أن يكون هذا المنع أيضا قد ثبت في المصلحة، مصلحته هو ومصلحتها هي. أما إذا كان ذلك لأمر آخر فلكل مسألة حكمها، لكن هو غير يكره ذلك العبادة ولا أنه أصلا إنسان الدين عنده رقيق الدين، فهذا ينظر في حاله، لأن نظره هنا نظر من قد يعتبر ساقط الأهلية، ويعتبرونه ساقط الأهلية، وذلك للرقة في دينه، لأن الدين رقة الدين تظهر من الإنسان بكثرة الانخراقات التي تقع في أفعاله وأقواله وتصرفاته، واضح أنه رقيق. رقة الدين يسهل اختراقها، وصلابة الدين تصد كلما أراد أن يخرقها، تفب بالمندوب. خلاصة الكلام أن للزوج أن يمنع زوجته من التطوع من حج وعمره، ولا يجوز له ذلك، لأنه حق الله وحقه، وتساوى حقه وحق الله، وحق الله مقدم على حق. نعم، المالكية يقول: وإذا اجتمع حق الله وحق العبد قدم حق الله. لذلك يقدمون أموال الزكاة على مال أصحاب الديون وغير ذلك، ويقدمون الحقوق الإلهية على الحقوق الأدمية، وهذا مقرر عند المالكية. ولذلك مما يفرقون به بين ما تكون فيه النيابة وما لا تكون النيابة بهذا، فقالوا: ما هو حق لله لا يقبل النيابة، وما هو حق للناس يقبل النيابة، حاجة له يد الله لا يمكن لأحد أن ينوب عنك، وما هو حق الناس قد ينوب فيه الإنسان عن الإنسان، أنا باسه لا يمنعها منه. وأما المرأة السفيهة التي سبب منعها أنها سفيهة، فإن له أن يمنعها ولو من الفرض. أنك ما ذكرنا أن السفيهة لا تعلم المصلحة من المفسدة، لديها ضعف في الإدراك، والسفيه أوصافه معروفة، السفيه أوصافه معروفة، أنه لا يقدر الأشياء حق قدرها، ويسوي بين الأشياء الخطيرة والأشياء الخطيرة، هذا علامة السفيه، لا يقدر الأشياء حق، الشيء العظيم الخطير عنده حقير، والشيء الحقير الساقط عنده عظيم، هذا هو السفيه، ولا يقدر الأشياء حق قدرها. قد يكون الشيء خطيرا جدا وينظر فيه بأنه لا يستطيع أن يدرك بأنه خطير، والعكس أيضا في الأمور الحقيرة، يعطيها من التصور ما من التصور والمكان ما ليس له، ولا يراعي المضرة ولا يراعي دفع المضرة ولا يراعي. كان علينا أن نكون شيئا ما مفرقين بين الرجحان بين المصالح من البعض. إذا كان مادي دنيوي راه المصالح عنده في كسب الدنيا والمال، مصلحته وعقله ورشده في كسب مصالح الدنيا. فإذا رآك قد ضحيت بمصلحة من مصالح الدنيا لأمر آخر أعظم يعتبرك سفيه. لا، السفه يؤخذ معناه من الشرع. خلع له دخل في تفسير السفيه، فإن الشرع أيضا له بيان لمعنى السفيه. كذلك فالذي يقدم الأدنى على الذي هو أعلى هذا سفيه، ولكن يجب أن يكون لديك قوة التفرقة والتمييز بين الأشياء، وهذا باب واسع، لأن كسب التمييز الذي يقع به الميزان بين الأشياء الحقيرة والأشياء العظيمة هذا له أسباب كثيرة، من عدة أشياء، لأن نحن نعتقد جزما أن بناء الإنسان ليس لونا فكريا، وإنما هو كسب عملي. وهذا هو الفرق بين النظرة الإسلامية إلى المعتقدات ونظرة العلمانيين والملحدين إليها. المسلم الذي قرأ عقيدة الإسلام عن بصيرة وفهم يعلم أن العقيدة كسبية عملية، مشي لونية، مشي عرضية، مشي انفعالية خارجية، فعلية كسبية. هذا ما يقوله القرآن. الله تعالى يقول هذا في كتابه، ويقول الأفعال تؤدي إلى الكفر، ويقول الأفعال تؤدي إلى الإيمان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المعاصي تؤدي إلى كذا، ويقول أعمال الخير تؤدي إلى كذا. فعرف أن ثمرات الأعمال سواء كانت خيرا أو شرا هي التي يتوسل بها إلى كسب هذه الخصائص التي تقوم بالنفس. قوة التمييز هذا باب واسع، من الناس من يميز تمييز الأمور الدقيقة الخطيرة التي يصعب التمييز بينها، وهذا يكون في العلوم ويكون في جميع الأشياء. ومن الناس من ضعف تمييزه حتى أصبح كالبهيمة يميز المشتهى عما لا يشتهى، ويقف عند المشتهى ويخالف ما لا يشتهى ويسمى مميزا، وبذلك يعلم أنه ليس بسفه. نعرف السفاه، نعرف التمييز، نعرف العقيل، نعرف غير العقيل. خصنا دراسات لشعاب من الأمور التي تفضي إلى فهم هذا الأمر، شعاب متعددة. لأن هذا الشيء يحضر فيه الأديان، جت فيه نصوص دينية، يحضر فيه الحكماء، يحضر فيه الناس المصلحون. هذا الباب كنش أن يجي إنسان ويقول لك أنت سفيه، أنت سفيه، المعيار لمن؟ أنا سفيه. لابد أن يكون هذا المعيار معيارا صحيحا مقبولا عقلا وشرعا بالنسبة لنا وشرعا، لأن كما ذكرنا نحن الأمور النفسية عندنا فعلية مكتسبة وليست ألوان من ألوان التفكير كما يقولوا هذو. تعرض للإنسان فيعتقد ويعرض للإنسان فلا يعتقد، هذا غير صحيح، لأن اللون من صفات الكم، والعقيدة عندنا على الصحيح من مقولة الفعل مش من مقولة الكيف. الكيف نعم تفسر بها الحالة النفسية، ولكن قيامه بالنفس فعل، لذلك الله عز وجل يجعل الإيمان بمثابة الفعل. آمنوا لهم، أرض العظيم، الذين آمنوا لهم وأسند الإيمان إليهم، آمنوا لهم. عرفوا أن هذا الباب هذا هو الأصل، لذلك قالوا الإيمان قولون آمنون. وماشي هذه هي ماشي نحن ماشي الجهة اللي كتشوفها في علم العقيدة، هي كنقولوا لك جانب آخر، قد يدرسه بعض النظار في علم الكلام في باب الأفعال والكيفيات. هنا السفه، احنا كنهضروا على السفه باش نعرفوا شنو هو السفه وشكون هو السفيه. راه ماشي السفيه واحد الانسان الذي يغضب لحرمات الله حتى ينطق بكلام قاسي، يا رجال ولا رجال ويا ربات الحجاب، كما قال علي بن ابي طالب، يا رجال ولا رجال ويا ربات الحجاب. ان قلنا لكم ارجي هذا في الصيف قلتم هذا حمرة القيضي، وإن قيل لكم هذا أو قيل لكم الجهاز في الشيء قلتم هذا أوان القر والقر والصر. علي بن أبي طالب في خطبته لأهل الكوفة يا رجال ولا رجال ويا ربات الحجاب، يعني قال لهم انتم العيالات الذين اللواتي يلبسن الحجاب، والحجاب هو الخلخال الذي يلبس في الرجل. قد يعتبر الانسان هذا كلام سفيه. من المؤمنين علي بن ابي طالب لا يمكن ان ينسب الى السفه، فغضبه غضب حق في وقت كان في عبد المطلب هو امير المؤمنين الحق، وكان اعداؤه على خلاف الشرع، فقال قوموا للجهاد، فقالوا هذا صيف، هذا حمرة القيد، شدة الحر، وإن دعاهم إلى ذلك قالوا هذا أول هذا وقت البرد، في وقت يقتلوا، ما كان غير البرد والحرارة، ولذلك لما غضب وأصفهم بربات الحجاب، هذا كلام قد اعتذر فينا، أحشم على الحياة، أحشم، هذا بمعيارك أنت، لكن رجل غضب في الحق، والغضب في الحقيقة قد يخرج من الإنسان كلاما قاسيا، كقول حسن البصري، يجيء أحدهم يضرب أصدريه، يقول أتعرفوني؟ أتعرفونني؟ نعم نعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جفة قديرة، يضرب أصدريه، حركه يتمطع، فيقول له إنسان هذا الكلام فيعده كثير من الناس بأنه من باب السفة، هذا ليس سفة، هذا كلام في محل رفع، وهذا هو الكلام الصالح لمثل هذا المقام، ليس سفة. خلاصة الكلام أن السفه لن نعرفه إلا إذا كان الشرع هو المعرف له، ولذلك قد يعد الناس إنسانا سفيها ويعرض على القضاء فيرفع عنه هذا الوصف، هذا ليس سفه، إذا عرض على أهل القاضي هذا ليس سفه، لا يمكنكم أن تحجروا عليه، لأنه لا بد أن يمر هذا الأمر أمام القاضي، مش تقول أنت سفيه ثم بعد ذلك تولى أمره باعتباره سفيها، لا لا يكفي، لا بد أن يحضر عند القاضي ثم ينظر في حاله ثم يستشهد بأحواله وتصرفاته وأفعاله بأنه سفه. نعم. والسفه معروف الناس قاعد تعرفه ولكي بدلوا لبناء السفه قاعد الناس ولكي يخسر الفلوس بالذات يخسر الفلوس الفرانك اللي جات يخسر الفرانك اللي عنده يخسر وما عمر حتى شي واحد يخسر الفلوس إذا كان تعرف فيها ما عمر شي واحد يخسر الفلوس ويخسر إلا نادرا ولكن لما السيب تعلم السرقة كما كيقول هذا في المثل مثل ما اللي شيب تعلم السرقة هذا اللي متروحها ما حتى واحد ما قابلها كاع الناس اللي حداها يقولوا لأنه مسيب ما كاين اللي ما عمر شي واحد تتجيه الفتنة إلا من هذا السفة هذا إلا من جهة الشبه شبه ما عمره دخل الدار وما لقاش فيها ما يتاكل وشاف الوالدين ما عندهم ما ياكلوا وما ما لبسوا ما عندهم باش يتغطوا ويخرج ويرد الفرنك ويمشي قليل الا اذا كان مريضا قليل شكون اللي كيخسر الفلوس شفتهم دابا هنا الطلبه اللي كيخسروا الفلوس شكون هما ولاد الفلوس اللي عند باهم الفلوس كشفت ليه با ديما المنظفه ديما المنظفه كيقول لها المدرسه فيها الجوع على ما تعطيونا والو اه قالوا لي راه كاين كذا كذا لا لا الوالد والو داك الشيء الهضره ديما في البوسطه كان هنا ديما عمرو مسكين شاف البوسطه غير اللي جات حداها ما عمرو دخلها ولا جاته ريال وسلك الامور بما وجد داك الشيء اللي عنده تيسلك به اللي جاب الله يقضي به غرض اذا المراه السفيهه يمنعها زوجها من الذهاب الى الحج الفرضي كذلك جاي والسفيه ردنا الحكم ديالو ما جلو خالف واحرم الى ذو المخالفه واحرم ما عطاهمش الولي الاذن ما عطاهش الزوج الاذن في الاحرام واحرم فله التحلل مما احرم به كتحلل المحصر وعليها أي الزوجة القضاء لما حل لها منه إذا أذن لها أو تأيمت حرام السفيه والعبد لا ينعقد إلا إذا أذن فيه السيد والمرأة ينعقد إحرامها ولكن للزوج أن يحللها منه إذا كان الحج حج تطوع هذا بالإطلاق أو كانت سفيهة وهذا يشمل حج التطوع والفرض يخرجها من ذلك يخرجها من الإحرام جايد هدف هذا الصورة اللي قلنا تطوع أو حج أو إذا كانت امرأة سفيها يخرجهم لك أما العبد أصلا والسفي فإن إحرامهما لا ينعقد ولا يتم إلا بإذن وأثم من لم يقبل ما أمر به الولي أو الزوج أو السيد من التحلل وله أي الزوج إذا امتنعت الزوجة من التحلل مباشرتها كارهة والإثم عليها قلت لها أنا راح تدخل في الإحرام له مباشرتها وهي كارهة والإثم عليها لأن هذا حق شرعي ثابت له كذلك أيضا يمكن للزوج أن يحلل زوجته من الفرض وهي غير سفيها إذا أحرمت قبل بغير بها بغير إذنه قبل الميقات الزماني أو المكاني لبعد واحتاج لها ولم يحرم، وإلا لم يحل لها إلا مشت حتى تدخل هي في حج الفرض بغير إذنه ودخلت في الإحرام أو ما عنده ميزة، لأن حق الله تعالى تلبست بسببه ولا يمكن لحقه أن يرفع حق الله، فوجب تقديم حق الله على حقه هو في هذه الحجة. هذا في حجة الفريضة. وإلا بأن دين الولي أو السفيه أو الزوج لزوجته في التطوع فلا منع له بعد الإذن إن دخل كل في الإحرام أو في النذر المأذون فيه إلى آخره. وإذا أذن لا منع له بعد الإذن إطلاقا، ولكن إن دخل كل في الإحرام أو دخل في النذر المأذون فيه. وللمشتري لعبد المحرمين إن لم يعلم حين اشترى بإحرامه رده، لأنه عيب كتمه البائع إلا أن يقرب زمن الإحلال فلا رد. المشتري اشترى عبدا ولا عبد صنع محرم، وبيع العبد المحرم جائز، ولكن هذا العقد للمشتري أن يرد هذا العبد إذا كشف بأنه محرم. لماذا؟ لأنه عيب. وما وجه كونه عيبا؟ لأنه لا يمكن أن يقوم بالعمل في هذه الأيام لسيده، لأن لا سلطان لسيد عليه في هذه المدة. ولذلك لما كانت هذه الأيام تضيع على المشتري ورأى بأنه يحتاجه للشغل الآن وهو الآن محرم، فإن له أن يرده لهذا النقص الذي يأتيه من هذه الجهة. أما أن يحل له يقول لي خرج من لدى بشرتك وخرج من خرج من من من الإحرام فلا سبيل له على ذلك، لأن هذا الأمر وقع بإذن السيد الذي له الحق في الإذن، وإذا حصل الإذن تقرر حكمه، وإذن هذا الثاني لا عبرة به لأن زمان الذي كان معتبرا قد مضى هو زمان الإذن في الدخول في الإحرام. وإن أذن السيد لرقيقه في الإحرام فأفسد المحل لم يلزمه إذن للقضاء، وقيل يلزمه لأنه من أثر إذنه، وما لزمه هو العبد المأذون في الإحرام عن خطأ صدر منه كنفته العجل لخطأ عدد أو هلال أو خطأ طريق أو عن ضرورة كلبس أو تطريب من التداوي، فإن أذن له السيد في الإخراج لذلك الهدي والفدة بالنسك من فعل، ولا فرق بين ماله ومال السيد في الاحتياج إلى الإذن في الإخراج، وإلا يأذن له في الإخراج صام بلا منع. إذن هذا هي أحكام العبد، فإن أذن له السيد ثم إنه وقع له شيء في الحج ترتب عنه هدي فلا بد أن يطلب مرة أخرى الإذن من السيد ليخرج الهدي من المال، لأن مال العبد لا بد فيه من إذن السيد ويتصرف فيه، وفي هذه الحالة لا بد فيه من الإذن. فإن لم يأذن له قالوا لا ما لا لا لا سبيل لك إلى الهدي فإنه يصوم، والصوم حقه بلا منع. وإن تعمد الرقيق موجب الهدي والجزاء فله منع من الإخراج والصوم نظر الصوم به في عمله للسيد خلال نفسه والبولد. انتهى الكلام على مسائل الحج.